بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الإخوة في الله، بعد قليل نستقبل ليلة عظيمة مباركة من ليالي شهر رمضان. هذه هي ليلة 27. بمجرد أن يؤذن للمغرب فقد دخلنا في وقت هذه الليلة، وتنتهي بطلوع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأنا لا أجزم أن ليلة 27 هي ليلة القدر، لكن نقل عن كثير من السلف وعن بعض أهل العلم أن ليلة 27 هي ليلة القدر، ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، الذي دعا له صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. ولكننا نأخذ بالأسباب. إن صادفنا هذه الليلة بقدر الله عز وجل فقد اجتهدنا، وإن لم تكن هذه الليلة في ليلة 27 فقد أخذنا بالأسباب. فالمسلم يجب عليه أن يفرغ نفسه وقلبه في هذه الليلة من ليالي رمضان. ذهب رمضان ومنا من لم يقم فيه، ومنا من لم يتهجد فيه، فليس من الفطنة والحكمة أن تضيع هذه الليلة كما ضيعت باقي الليالي. ليس من الحكمة. لماذا؟ هذه ليلة مباركة، قال الله عز وجل عنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي القرآن. وقال الله عز وجل عنها في سورة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر. ومعنى هذه الآية: لو أن رجلا قام وصلى لله عز وجل، وقام وصام وحج واعتمر مدة ألف شهر، فإن هذا العمل يساويه أن تقوم لله عز وجل في هذه الليلة. فهل من العقل أن تضيعها؟ لا والله ليس من العقل. مجنون من فرط في هذه الليلة. واستقبالك لليلة القدر يكون أولا بالتوبة النصوح، أن تصلح ما بينك وبين الله قبل هذه الليلة. نعم، أنت جالس في هذا المسجد، أن تصلح ما بينك وبين الله، وأن تصلح ما بينك وبين الناس، وأن تعزم عزما أكيدا لا شك فيه على التوبة إلى الله جل وعلا قبل هذه الليلة وفي هذه الليلة، وأن تحرص على الصلوات الخمس في جماعة، وأن تحرص على القيام. الناس الآن أمرهم عجيب، بمجرد أن يسلم الإمام وينتهي من صلاة العشاء تجد أن الناس يفرون من باب المسجد. أرأيت رجلا فر لما رأى الأسد؟ إي والله. أرأيت رجلا فر من حريق قد شب بالمكان، يستغيث ويريد النجاة؟ هكذا هؤلاء، ولا أدري لماذا. لماذا؟ لماذا لا تصل القيام؟ ألا تريد المغفرة من الله؟ قال الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إنك إذا كنت حريصا على قيام رمضان خرجت من رمضان وجاء العيد وأنت قد غفر لك. يا مغفور، يا من ضيعت صلاة القيام، تخرج من رمضان بلا ذنوب، وما يدريك لعلك لا تدرك العيد. كم شيعنا من هناك، والله العظيم منظر عظيم جدا يبعث في النفس الهلع نصلي على رجلين في يوم واحد، نصلي على رجلين بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر، نصلي على رجل آخر، فهل من مقطعز؟ لماذا ما صليت الصيام؟ لماذا ما صليت التهجد؟ جميع الحجج مرفوضة، لا حجة لك. مال كفاك 11 شهرا، عيال أموال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني ابتلاء ومحنة. لماذا؟ فلنحرص على القيام في هذه الليلة، في ليلة واحدة، لعلك أن تصادف ليلة القدر فلا تشقى بعد ذلك أبدا، في ليلة واحدة. فرغ نفسك، فرغ قلبك، اجعل هذه الليلة لله، فلعلك لا تدرك ليلة بعدها وما يدريك. أقول لك، ودعنا رجلين من أهل هذه البلدة كانوا يعيشون معنا، يصومون ويصلون ويتمنون الحياة ويريدون العيد، ولكن كما قال الله لكل أجل كتاب، وقال جل وعلا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم، والآثار كما قال بعض أهل التفسير خطى الأقدام، إن خطى الأقدام قد عدت، لا وأعظم من ذلك أن الأنفاس قد حسبت عليه، حسبت وسجلت في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وفي رواية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. وإذا كان الإمام يقنط فإنه يقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فليس من الفقه أن يخص نفسه بالدعاء، ولكن يدعو لنفسه وللمأمومين. هكذا تستغل هذه الليلة، أن تأتي المسجد، أن تصلي القيام، وأن تجلس في بيت الله. فرق قلب في ليلة من ليالي رمضان، اجلس لقراءة القرآن وللذكر والتسبيح والصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن تنام شيئا من الوقت وأن تأخذ قسطا من الراحة حتى تستعد للتهجد. فإذا صليت التهجد ومن الله عز وجل عليك وصليت الفجر وخرجت من المسجد، فقد أخذت الجائزة من الله عز وجل. فهذه ليلة من ليالي العمر، فلا تضيعها أخي الحبيب وإخوانكم في هذا المسجد المبارك. أسأل الله تعالى أن يرفع قدر القائمين على هذا المسجد، وأن يجزيهم خير الجزاء بما قدموا وساهموا وقاموا بإمداد إخوانهم بكل ما يحتاجون إليه. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم يوم أن يلقونه. السعي في خدمة الناس لا يقل عن التهجد والقيام والتراويح وتلاوة القرآن. إياك أن تظن أن الدين أن تقرأ القرآن وأن تحفظ القرآن وأن تحرص على الصلوات الخمس، لا، هناك أعمال كثيرة جدا عظيمة. إنك إذا خرجت من المسجد وذهبت لشراء قطعة من الجبن للمتسحرين فهذا خير عند الله من حج التطوع. الله، الله أكبر. ننظر إلى رجل بسيط قليل، هو رأس الهيئة، يسعى في خدمة الناس، هذا عند الله أفضل من عظيم، من ملك، من وزير. نعم نعم، يؤتى بالرجل السمين الضخم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إياك أن تأخذ بالمظاهر. سعيك في حاجة إخوانك وقيامك بشراء حوائج المسلمين وأن تسعى في خدمة الأرامل والمساكين والفقراء. في تفسير الإمام الطبري قرأنا شيئا عجيبا جدا ونحن صغار. قال الشيخ حينما كان يقرأ التفسير ويقوم بالشرح كلمة والله العظيم لا أنساها ولن أنساها بإذن الله تعالى. ذكر الإمام الطبري أن الرجل إذا رأى القذى، تعرفون القذى؟ عفر أو تراب أو شيء في المسجد وقام بإزالته، فهذا قد دفع مهر الحور العين. عجيب جدا، فإياك أن تستقل، فما بالك بالذي يقوم بتنظيف المسجد وبمسح المسجد. هذا خادم عند الله عز وجل وهو سيد الناس، هذا الرجل الذي يقوم بخدمة المسجد، وهذا المؤذن الذي ينظر إليه أنه من الفقراء من المساكين، وهذا الإمام يقولون على الله، لا، هؤلاء هم السادس عند الله عز وجل. فإياك أن تستقل عملا من الأعمال، ذكر، تسبيح، صلاة وتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، تلاوة للقرآن، صلة للأرحام، دعاء، توبة، استغفار، عسى أن تصادف ليلة القدر فلا تشقى بعد ذلك أبدا. إخوانكم في هذا المسجد العامل بذكر الله، الذي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله صرحا شامخا لنشر السنة والدعوة. اللهم آمين يا رب العالمين. قاموا بعداد السحور في ليلة 27، فليطمئن قلبك واستعد لهذه الليلة، عسى الله تعالى أن يكتب لنا القيامة والصيام والتهجد، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم تقبل منا رمضان يا رب العالمين، وارزقنا تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك على ما تشاء قدير. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحور للرجال والنساء يا إخوة، هذا سحور جماعي كما تعودنا ورأينا من كرم إخواننا، صلى الله تعالى أن يبارك فيه. يعني سحور جماعي للرجال والنساء في ليلة 27 إن شاء الله، يعني في الليلة القادمة، الليلة دي إن شاء الله. والله أعلم.